الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أستاذنا الفاضل وصل الله إليكم أسباب العافية ومدكم في العمر وبارك لكم فيما خولكم من صحة إدراك وجودة نظر. فقد تواردت علينا بعض الأسئلة المنهجية، يريد من شيخنا الفاضل أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظكم الله أن يجيب عنها فيما وسعه من علم بالشريعة منهجيا وفقها، سائلين له التوفيق والسداد. وبدون إطالة فهذا نص السؤال الأول. لقد أشكلت على بعض أمور عديدة متعلقة بما يجري من فتن عظيمة يريدون تبين الحق فيها، وتزعم جماعة منهم أن طريق التصفية والتربية وتعليم الناس عقيدتهم ودينهم لا ينافي أمر الجهاد والصدع بالحق ونزع اليد عن المتغلبين لإمكان الجمع بين المنهجين بصرف الجهود إلى كل منحى، ذلك لأنه لا يشترط على حد تعبيرهم أن يكون كل المجاهدين عارفين بدينهم وعقيدتهم، مستدلين على ذلك بقصة النفر الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث، فإنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو مع صدور منهم مثل هذه الشركيات. فنرجو منكم جزاكم الله خيرا كشف هذه الشبهة وبيان حقيقة التصفية والتربية، أجيبون مشكورين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه المؤمنين. أما بعد، العلماء أجمعوا على وجوب طاعة الحاكم المتغلب، أن طاعته خير من الخروج عليه بما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. فإذا تتب له الأمر وتم له التمكين وإن لم يستجمع شروط الإمامة صحت إمامته ووجب بيعته وطاعته في معروف، وحرمت منازعته ومعصيته فأحكامه نافذة ولا يجوز الخروج عليه قولا واحدا. وقد حكى إجماع ذلك كل من الحافظ بن حجر في الفتح والشيخ محمد بن الوهاب في الدرر الثانية، من خرج عن طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه طرق الجماعة الذين اتفقوا على طاعة الإمام الذي انتظم به شملهم واجتمعت كلمتهم وحاطهم عن عدوهم، فمن مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهية. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أمير شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن سلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي رفض: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة الجاهلية. ذلك لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد كما ذكر ذلك الخطابي، بل كانوا طوائف شتى وفرق مختلفين وآراء متناقضة وأديان متباينة، الأمر الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزناد رأيا فاسدا اعتقدوه بأن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم دليل واضح على ترك الخروج على السلطان ولو جار، فإن المفارق للجماعة مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج عن كنف الطاعة والأمان لا يسأل عنه لعظيم هلكته. وقد أمر الشرع بلزوم الجماعة ونهى عن التفرق، وإن وقع من ولاة الأمور الظلم والحيف بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقة الصلاة لله أيضا، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والولاة، بسحر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة للمسلمين مصلحة كما جاء في تفسير الطبري. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال اسمع وتطيع للأمين، فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طاع لهم في المنشط المكره والعسر واليسر، كل ذلك مشروط لغير معصية لله سبحانه وتعالى لدلالة الأحاديث على أنه لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. وورد ذلك عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. لذلك كان إحسان الظن بولاة الأمر متحتما، ومن لوازم طاعتهم متابعتهم في الصوم والفطر والأضحية، فيصوم بصيامهم في رمضان ويفطر بفطرهم في شوال ويضحي بأضحيتهم في عيد الأضحى. من لوازم طاعتهم أيضا عدم إهانتهم وترك سبهم أو لعنهم، وامتناع من التشهير بعيوبهم سواء في الكتب والمصنفات والمجلات أو في الدروس والخطب وبين العامة، كما ينبغي تجنب كل ما يسيء إليهم من قريب أو من بعيد. ذلك لأن علة المنع تفادي الفوضى وترك السمع والطاعة في المعروف والخوض فيما يضر نتيجة سبهم وإهانتهم. الأمر الذي يفتح باب التأديب عليهم ويدر ذلك من الفساد ولا يعود على الناس إلا بالشر المستقر. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وأن سبابه فسوق وقتاله كفر، وبين خلق المؤمن بأنه ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا إذا كان بشأن المؤمن فمن باب أولى بشأن ولي الأمر. ولا شك أن المتصف بهذا الخلق الذميم مع ولاة الأمور والأئمة من علامات خوارج. وقد جاء على لسان رجل منهم قوله للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وقال آخر منهم لعثمان رضي الله عنه عندما دخل عليه ليقتله يا معتل، فإنما أمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ونعينهم عليه ولم نأمر أن ندعو عليهم، وإن وقع منهم الجور والظلم كما يفعل فينا من لم يتضح له مذهب السلف في معاملة ولاة الأمور. ذلك لأن ظلمهم وأجورهم وجورهم على أنفسهم، أما صلاحهم فلأنفسهم وللأمة كلها العباد والبلاد. وقد جاء عن بعض علماء السلف قوله إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو السلطان للصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. هذا وإذا أمرنا أن ندعو لهم أمرنا أيضا بنصيحتهم حال الاستطاعة الإمكان، من غير العنيف ولا بالأسلوب الفجاجة والغلظة وبكلمات السوء والمنكر، وإنما يكون نصيحتهم مبنية على الوعظ والتخويف والتذكير لله سبحانه وتعالى والتحذير من الآخرة ترغيبا لهم في الصالحات، فإن مناصحة أئمة المسلمين منافية للغل والغش كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث بيض مطعم عن أبيه مرفوعا: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي رفض طاعة ولي الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه. وهذا الحديث شرحه ابن القيم شرحا دقيقا وقيما، بين أن ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغلة والغشة ومفسدة القلب وسخائمة. المخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، فلم يبق فيه موضع بالغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصر عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فصرف عنه السوء والفحشاء. لهذا لما علم إبليس أن لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي شرطها للغواية والإهلال، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الأرض. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خادم الأمان. وقوله صلى الله عليه وسلم مناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا منافي للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، ومن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ألزم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، إن صاحبه للزوم لجماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. لهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم، وبشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام. فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو برامته، وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يسم الأذان ويشتي القلوب. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجده كما ذكر ابن القيم وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بسور السياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. ليس الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعتها وتحيط بهم فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشمله وعليه فإن المذكورات الحديث ثلاث يعني إخلاص العمل والناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة على ما أوضحه شيخ سمسي حيث أنه فرق الحقوق إلى قسمين حق الله حق وحق لعباده فحق الله أن نعبده وأن نشرك به شيئا وحق العباد على قسمين خاص وعام الخاص مثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره فهذه من فروع الدين لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ولأن مصلحة خاصة فرضية أما الحقوق العامة فالناس على نوعين رعاة ورعية فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلال المصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا هذه اتصال تجمع أصول الدين لذلك كان خروج عن الأئمة وإنجاره محدثا ومنكرا قد نطق به بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم على حديث أن الخروج عليهم والاحتياج عليهم معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة وقد نبأ عن ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي حيث نص على أن أهل العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور ووشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه ما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم هذا أقول والطريق الأسلم والمنهج الأوفق الذي يحقق به معنى تغيير يكمن في تصحيح العقيدة وتصفيتها من كل الشوائب العالقة بها والمنافية لعقيدة الحق في تربية الأنفس والأهل على الدين والدعوة للعمل بأحكمه بالأسلوب الذي أمرنا سبحانه وتعالى به أن ندعو به في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن ذلك لأن الدين في الأسلوب والموعظة الحسنة في مجال الدعوة والتعليم والإعلام والنصح من أهم أسباب حصول انتفاع العوام بدعوة الدعاة وتعليمهم وإرشادهم بخلاف التغليظ في القول والزجر في الأسلوب والتبكيت في الدعوة والتعليم فلا نتائج وأثرة ومفيدة من ورائه مرجوة كما أن المطلوب الاتصاف بأخلاق هذا الدين التحلي بآدابه عملا بقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون بقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإن تكريس هذه الدعوة سلوكا ومنهجا يؤدي بطريق أو بآخر إلى تغيير ما بالأنفس على نحو ما يوافق الشرع ليحصل مع المطلوب ما وعد به الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا الأمر الذي كان عليه سبيل الدعوة أيام الرسالة ما قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم من هنا يدرك أن طريق دعوة إلى الله إنما يكون بالحكمة والموعدة الحسنة والصبر على مشاقة دون عجلة مورطة في الفساد. التي مآل والحمام كما تقرر في القواعد أن من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحمانه، فإن تحمل الأمانة بالوجه المطلوب شرعا نصر في دين الله مع الثقة الكاملة بأن نصر الله آت لمن نصر دينه على الوجه الذي أمر به المولى عز وجل. قال تعالى: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره، كما أنه يؤدي إلى تمكين الدين المرتضى لعباده الصالحين، كما وعد المولى عز وجل على غاية العزة، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم لدى القضاء لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما أن العبد يزعم الطاعة بالخروج عنهم فإنه فضلا عن كونه يخالف النصوص الشرعية الكثيرة الآمرة بالطاعة وعدم نزع اليد عليهم وإنجاره والآمرة أيضا بتغيير ما بالأنفس، فإنه يجر هذا العمل مفاسد شتى وهي أعظم مما يحصل من جور ولاة الأمر وظلمهم على ما هو ظاهر بالعيان. كما أن طريق هذا الطريق من جهة ثالثة ينعكس سلبا على الدعوة إلى الله تعالى معطل لسبيلها ويزيد على هذه الأمة أموما أخرى وفتنا وشرورا ومصائب تهدم شوكتها وتضعف قوتها وتخدم أعداءها. والتاريخ يشهد على هذه الفتن قديما وحديثا. والسعيد من وعظ بغيره كل ذلك يرجع إما إلى الغلو والإفراط أو إلى التقصير والتفريط، كما أصح عنه ابن القيم رحمه الله يبين أن الحق واسطة بين الإفراط والتفريط وبين الجافي عنه والغادي فيه، كالوادي بين الجبلين والغزى بين ضلالتين والوسط بين طرفين دميمين. كما أن الجافي والمقصر عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له، فهذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. أقول: وليس معنى عدم نزع اليد عن طاعتهم إقرارهم على الباطل والرضا عنهم بما هم فيه من المنكر. الباطل يبقى مذموما والمنكر يبقى على صفته بغض النظر عن فاعله محكوما كان أو حاكما. لا ينبغي النرضى عن الأفعال المستباحة شرعا ولا نحبها ولا نبغض الصنائع المستبشعة، ذلك لأن الرضا بالفعل كالفعل إثابة وعقابا وإن تجرد عن العمل والقصد. ويدل عليه قوله تعالى في شأن اليهود: وقد لهم الأنبياء بغير حق، أي ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق أي رضاهم بالقتل. ومراد قتل أسلافهم الأنبياء، لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم. وقد حسن رجل عند الإمام الشعبي قتل عثمان بن عفان، فقال له الإمام الشعبي: شارك في دمي، فجعل الرضا بالقتل قتلا. وليس ذلك إلا لأن الرضا بالمعصية معصية والرضا بالإثم إثم. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة فنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وهذا يدل على أن الراضي بالفعل كالفاعل وإن لم يريده أو يعمله. لذلك فالذي ينبغي أن يكون أو النصح الآكد هو في وجوب عودة فارق للجماعة إلى رحاب الجماعة لإعناق الحياة العادية وترك ما كان عليه من الفساد للساد، إن ذلك من أوجب الواجبات وأسمى المهمات، وإفساد الدين أقوى وأعظم من إفساد النفس. هذا موقف أهل السنة والجماعة يقابلون جور السلطان بالصبر والاحتساب، ولا يقدمون على شيء من المنهيات من إطارة الفتن وحمل السلاح، نزع اليد عن طاعة، تحكيم للنصوص والآراء لئلا تتخطفهم شبه ويستدلهم الشيطان، بل يعزون ما حل بهم من جور إلى فساد أعمالهم، ذلك لأن الجزاء من جنس العمل، ما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيجتهدون في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، ويسألون الله عز وجل كشف ما بهم من ضر، وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا بخصوص الشطر الأول من السؤال الأول. أما الشطر الثاني من سؤال المطروح، والاستدلال بحديث أبي واقد الليثي في قصة النفر الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ثلاث أنواط كما لهم ثلاث أنواط، فالسؤال المطروح هو أنهم خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة مع صدور منهم مثل بعض الشركيات، فالسؤال إذا كان هذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أمكننا في هذا العصر أن نجمع بين المنهجين لصرف الجهود إلى كل جهة، بحيث أنه لا يشترط في زعمهم أن يكون كل المجاهدين عارفين بدينهم وعقيدتهم مستدلين بقصة هذا النبي. قولهم أنه لا يشترط أن يكون كل المجاهدين عارفين بدينهم وعقيدتهم فغير نائب من وجوه. الوجه الأول يظهر من هذه القصة، قصة النفر الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط في الحديث، يظهر أن الصحابة إنما أرادوا، أو أن الصحابة لا يظهر منهم أنهم أرادوا عبادة هذه الشجرة من دون الله، ولكن بحداثة عهد بالإسلام ظنوا أن اتخاذ شجرة يعلق عليها أسلحتهم وليتبرك بها لا ينافي التوحيد، فلم يكن قصدهم عبادة الشجرة كما فعلوا القبوريون. لذلك بين لهم أن طلبهم ضد التوحيد فهو بمنزلة الشرك الصريح، وإن خلا طلبهم من صلاة أو صيام أو صدقة. فالقصة هذه تفيد إذن لزوم التعلم والتحرز في السفر والحضر، لئلا يقع الموحد العالم فضلا عن العامي في أنواع الشرك من حيث لا يدري. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إن الحديث يدل على أن بقية الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته عند نفر منهم على ظن أن ذلك حسن، ذلك كما أسلف لكونهم حدثاء عهد بكفر وقريب عهد بشرك. ولا يخفى أن المتنقل من عادات قبيحة أو باطلة اعتاد عليها وتعلق بها قلبه لا يأمن أن يستصحب بقاياها، ومع ذلك فوجوده في أحدهم لا يضر لعدم اتساعه القيام، دع التصفية ما علق بهم من عادة شركية ظاهرة بسد الذرائع إليها، فضلا عن تعليمهم لدينهم وتربيتهم على التوحيد السليم. أما الوجه الثالث هو أن غزوة حنين إنما كانت في فرايات غزواته صلى الله عليه وسلم، وبالضبط في شوال من سنة 8 من الهجرة قبل وفاته بحوالي 3 سنوات تقريبا. ومعلوم في فقه السيرة أن أسس المجتمع الإسلامي الرباني الراشد اكتملت دعائمه وأقيم بناؤه، ولو وجدت بقايا من عادات باطلة فهي آيلة إلى الزهور والزوال، ولا تأثير لها على صلاح القاعدة المؤسسة على تقوى من الله والاعتصام بحبه المتين. ومن ناحية أخرى فالقصة تفيد أن أمر الجهاد إنما يكون مع أولي الأمر من المسلمين، ما هو واضح من ذات القصة. وأخيرا إن صبر على ولاة الأمور وإن جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين، سأل الله عز وجل أن يهدي الضال على ما كان عليه، وأن يثبت صالح على ما هو عليه، وأن يتقبل توبة الفاسق ورجوع الضائع، ويفتح الله سبحانه وتعالى علينا جميعا بالاعتصام بحبله المتين، وأن يقوينا على طاعته، ويعيننا التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر. وسيجعل الله بعد عسر يسرا انه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم على هذه الإجابة المفصلة والبيان التام. وهذا نص السؤال الثاني. لقد تطاول بعض المشتغلين بالعلم على أهل العلم، وتجاسروا بالذات على الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ووصفوه هو وتلامذته بالإرجاء لمخالفته لهم في حكم تارك الصلاة، ولتصريحه بأن الآمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة. فهل يجوز شرعا أن يوصف المخالف في هاتين المسألتين من كلا الجانبين بالإرجاء؟ أفيدونا زادكم الله بفضله وسدد خطاكم. إن الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني أحد أئمة الدعوة السلفية في عصرنا الحاضر، وهو محدد الحصر وحافظ العصر من أشد الدابنة عن السنة النبوية المطهرة عن أهلها، وقد كان له الفضل في بيان أصول المنهج السلفي السوي، ودعا إلى الانتساب إليه إيمانا واعتقادا فقها وفهما وعبادة وسلوكا وتربية وتزكية. كان فعلا محيي السنة وقامع للبدعة ومجدد هذا العصر، وهو من الأوائل الداعين إلى نبذ التقليد والتزام الدليل. ولا شك أنه لا يسعنا هذا المجلس في تعداد فضائله الكثيرة التي لا نستوفي حقها. أما وصفه بالإرجاء فلا ينبغي أن يوصف في مثل هذه المسائل، مسألة حكم تارك الصلاة التي اختلف فيها السلف من أهل السنة والجماعة، ولا علاقة لها بمسائل الإرجاء لا من بعيد ولا من قريب. ذلك لأن السلف وعلماء السلف الذين ذهبوا إلى القول بأن تارك الصلاة تكاسلا وعمدا أنه مؤمن عاصي، فكفره كفر عمل لا ينقله عن الملة، هؤلاء أمثال الإمام مالك والشافعي ومحمود والزهري وأحمد بن زيد وأبي حنيفة وأصحاب الرأي، بل هو المشهور عن جمهور المتأخرين، بل أن الحنابلة أو جمهور الحنابلة يذهبون إلى هذا القول، وهو اختيار أبي محمد المقدسي رحمه الله في النووي.